طبعا احنا ايه احنا بنتكلم هنا على الترجمه اللي هي الناس دايما لما بتفكر في الترجمه بتفكر بطريقتين. في ناس بتفكر بيقول لك ايه خلينا في اللغات الكتير اللي عليها طلب كتير خلاص، وفي ناس بتفكر بايه بالعكس يقول لك ايه خلينا في لغه ما حدش يفكر فيها خالص. ليه؟ هتبقى قاعد لوحدك، اي قطعه بتطلب بيقول لك هاتوا فلان، لان هو ونفر واحد تاني بس هم اللي بيعرفوا اللغه دي في مصر مثلا حاجه. طيب ايه اللغات اللي المفروض ان الناس لما بتيجي كسره ترجمه بتروح لها؟ واحد الانجليزي، اثنين الصيني، وعلامتين جنب الصيني. لا ده جاية فترة مفندم الناس دلوقتي بتتعلم. كونفوشيوس اللي بيدي كورسات صيني اول ما بيفتح الليفل بيقفل، او ما يفتحه في ويتنج ليست عنده تقضي سنة سنتين الصيني. دكتور خالد هنا اللي معانا هنا اللي بيدي في برضه ما شاء الله، يعني هو يفتح دورة تكميل يبدأ دورة، يفتح دورة ويشتغل على طول، هو من الناس الكويسة جدا. حتى لو حد عايز يتعلم صيني وما بيمشيش بعيد هنا الأوضة اللي بتبقى جنبنا خلاص. ثلاثة أربعة فرنساوي ألفين خلاص. وطبعا الفرنساوي طلع بره مش مطلوب، مش مطلوب قوي خلاص، لكن للأسف للأسف هو ما زال قوي. أقول لك ليه قوي؟ ليه طلع أصلا؟ إيه؟ ليه طلع؟ ليه تتعلم فرنساوي؟ السؤال ليه تتعلم فرنساوي؟ مش تتكلم مين؟ عشان عايز تدرس إيه؟ عايز أدرس حاجة في المدرسة بالإنجليزي، عايز أجيب فلوس، طب ما أنا أتعلم صين أبرك لي. الصين ماشي يعني. هو احنا في مصر ليه الفرنساوي قد يكون مهم بالنسبه لنا؟ بسبب دراسات القانونية، ده سبب من الاسباب في مصر، وان احنا دول فرانكفون، احنا الفرنسيين بيعتبروا ان احنا من الدول اللي هم عدوا علينا قبل كده، يعني استعمرونا مثلا برا، ده ما حصلش قوي يعني. هو طبعا الفرنسيه قعدت فتره طويله جدا هي لغه الدبلوماسيه الاولى في العالم خلاص. ما زال في علوم القراءه فيها الفرنسيين بيكتبوا فيها كتابات قد تبدو مهمه، يعني زي علم الاجتماع بتاع مش عارف ايه حاجات كده خلاص. معظم المسلمين اللي بتوع الدول الفرنكفون اهم لغه ممكن الكلام معهم بالفرنسيه من نظره اسلاميه، ففرنساوي لغه قد تكون مهمه يعني. خمسه يعني احنا لو كملناهم هنكملهم لغات الامم المتحده، لغات الامم المتحده كلها لغات مهمه خلاص. الروسي نفس السبب، اللي مكتوب عن الاسلام بالروسي مهم جدا، كم الشعوب المسلمه اللي بتتكلم روسي كبيره جدا، والروسي لغه يعني تكلمها عدد برضه كبير، وان كان في وقت من الاوقات كانت الروسي زي الصيني دلوقتي طالعه كل الناس بتتعلم روسي عامل الاتحاد السوفيتي، بعد كده طبعا انحصر، بعد كده ايه تاكل لصالح الايه الانجليزيه، لا الانجليزي انجليزي بياكل اي حد. طيب ايه تاني؟ مش طبعا احنا معانا عربي خلاص، الالماني طبعا لاسباب تقنيه، لا طبعا الفرنسا اعلى منه. ليه؟ لان المانيا ما عملش مستعمرات بره، فنادر جدا ما تلاقي حد بيتكلم الماني بره القاره، بره قرار اوروبيه، والتخصصات اللي مكتوب فيها بالالماني احسن من انه مكتوب بالانجليزي. لكن ليه ممكن تتعلم الماني هنا في مصر؟ ان المانيا دوله شرهه جدا للتسكين، اللي احنا بنسميها ان كنت مش عارف كتبتها هنا ولا لا، اللي هم احيانا بيسموها ايه طلب ذوي الياقات البيضاء. انا المانيا عشان عيل يتولد الماني اصرف عليه من رياض اطفال عشان يوصل ثالثه ثانوي، ده يكلفني كام؟ يكلفني فلوس كتيره جدا، عشان في الاخر اطلعه ايه مهندس ولا دكتور ولا بتاع مش عارف ايه خلاص. طيب انا لما اجيب ايه، طب ما انا اجيبه عيل مصري خلاص، اشترط ان هو يكون سي اينس في الالماني، سي واحد ولا بي اتنين، واشتغل عليه كورس ولا كورسين واطلعه مهندس ميكاترونكس ولا بتاع، وهو مش واقع عليه بقرش. ولما اقول له تعالى المانيا التعليم كله مجاني فيها، فانا هسكنك مش هتكلفني حاجه، انا كده كده بصرف على الناس بتاعتي، وسكنك زي قد بيضاء، يعني شغلك ايه اللي هو المهنه اللي الالماني مش راضي يشتغلها، الالماني مش راضي يشتغل بالراتب ده خلاص ده كان تشتغل دكتوره تبقى انت بقى تاكلوني علاج طبي وبتاع اللي هو اي حقوق اي كنجارو في المانيا لو كنجارو هاجر من استراليا راح المانيا يعملوا له نفس الخدمه الطبيه يعني هيجيبوا له اكل وشرب وما يعياش ومحدش يضربه على قفاه يعني بس فانت اللي بتعتبره ان هو شيء عظيم جدا هو البلد بتوفره للجميع فهجر زاويه قاتل بيضاء فالالماني قد يكون مفيد من الناحيه دي الياباني ياباني مش مهم لولا ان اليابان بتعمل حاجه مهمه لكن الياباني كم واحد بيتكلم ياباني غير اليابانيين ولا واحد هم اليابان بتتكلم ياباني خلصنا ما حدش بيتكلم حاجه ثاني يعني هم اليابان بس اليابان 120 مليون وبينقصوا يعني انا اتعلم لغه هتطلع عينيا زي الياباني ولا اتعلم صيني واكسب شعب مليار و500 مليون يعني الياباني 120 مليون شائع على بعضهم ومستحيل تتجنس يعني لما تتسخط عشان يجنسوك الصين مش هتجنسك برضو لما تتسخط بس ايه براح يعني مليار و500 مليون بني ادم بيتكلموا صيني ده غير ان اللي ممكن تقابل حد تاني الناس بتتعلم صيني دلوقتي عشان البيع والشراء خلاص انت لو اتقنت الصينيه عشان تعلمهم لغه اي لغه لوحد انا اعرف واحد صديقي هناك عايش في الصين وجوز صينيه مسلمه مخلف منها وبتاع بيعلم ايه هناك لغه ايه صين انجليزي هم اي حاجه عايز تعلم اي لغه هم هتعلموه وانت اقول لك ايه انا عايز اعلم انجليزي كم واحد في مصر بيعرف يقرا ويكتب في مصر كلها لو مين كتير احنا 100 مليون هم 40 مليون بيعرفوا يقرا ويكتب 60 مليون ما بيعرفوش يقرا ويكتب 40 مليون بس يعني احنا متارجتين الشريحه من الاول 40 مليون ال 40 مليون دول فاتحين محل كشك في اول بكين يعني فالصين 40 مليون دول فانا لما اروح اتارجت هنا لو مدرس يقول لك عايزين نعمل شغل بقى ندي دروس خصوصيه كام واحد عايز تدرس كام واحد صيني انت لو معاك اسباني تروح الصين تعلم اسباني ليه فرصه ان انا اعلم اسباني هنا في مصر هم ال 40 مليون دول اللي عارف يقرا ويكتبوا كام واحد مهتم بالصين بالاسباني 100,000 مش ممكن 50,000 مش ممكن 10 هم 30 بني ادم مثلا ولا حاجه خلاص الصين كان في شركات لما امريكا قعدت مقاطعه الصين بعد سنه 89 ميدان تيانان مين الطلب عملوا مظاهرات عايزين ديمقراطيه وبتاع الجيش نزل بالدبابات عدى على الطلبه وفضل ميدان ومش عدوا على الطلبه الدبابات فامريكا قالت ايه ده وقطعتهم عشان قال يعني ايه ضغط اقتصادي الصين قالت والله لا قطعونا 100 سنه مش ده وحده الصين هتتفتت البلد خلاص فسبوا قعدوا الصين الاقتصاد الامريكي احنا عايزين نتاجر مع الصين يا اخوانا كتار قوي ففتحوا طبعا وقال لك احنا لو قطعناهم مش استفادوا حاجه لكن احنا لو هم يتعلموا يبقوا ديمقراطيين وبتاع اول لقاء مع رئيس الوزراء قالوا يعني ده لو اتكرر تاني هتعملوا ايه حكومه قال طبعا ننزل دبابات برضه وندوس على الناس برضه يعني وحده الصين انت بتتكلم في ايه كده خلاص فكانوا بيقولوا الامريكان يعني انتوا برضه الصين ده نظام شيوعي وشمولي ويعمل كده فقالوا اخوانا ما احنا انا كان واحد بتاع ملابس داخليه على حاجه زي كده انا كان عايز ابيع قطعه ملابس داخليه لكل مواطن صيني واقف في المصنع يعني في امريكا كلها 300 مليون هبيع لكام واحد الشريحه المستهدفه بتاعتي 40 مليون 30 مليون دول مليار و500 مليون فلو بعت قطعه لكل واحد صيني اقفل خلاص مش عايز حاجه تانية من الدنيا خلاص فانت لو هتعمل اي حاجه في الصين اي حاجه مع الصينيين عشان كده انت ليه الصين الصين طبعا الياباني هنا في مصر مين بيعلم ياباني جابان فاونديشن مثلا بتدي خمس كورسات في 10 كورسات 10 ليفلات في 5 سنين الصيني خلال سنه ممكن تبقي واقفه بي 2 سنه بي 2 ف ومليار و500 مليون ليه تدفع اكتر ما دام مين اللي مفيهاش حريه ده احنا دوله عالم اول بالنسبه للصين في الحريات لا الصين نظام يعني ايه هو نظام نقطه يعني مصر احنا هنا ما بنعانيش من اي حاجه مشاكل مع الدوله الدوله مش موجوده تقريبا يعني احنا فعلا ما عندناش اي مشاكل مع الدوله اللي هي فين الاول عشان نبقى معانا يعني مره كان دايما حد يقول لي النظام هنا في مصر اقول له فين النظام يعني كلمه نظام دي عيب يعني الشوارع يا فندم الطب العلاج التعليم الامن احنا ما فيش نظام الصين لا فيها نظام الصين في مناطق بتتصور كل اسبوعين بالقمر الصناعي عشان شكل المباني بيتغير بيهدوا كم الحاجات اللي بتتهد وبتتبني لازم والا ما يبقاش في خريطه دوله بتاخد قرارات سريعه جدا وبتبني اعلى معدل تنميه في العالم اعلى مخزون نقدي في اجنبي في العالم ومش اول قوه طبعا عسكريه الصين عشان بس برضو الناس ما تتخضش يعني امريكا اقوى من ال22 دوله اللي وراها في التسليح مجتمعين يعني الصين وروسيا أمريكا أقوى من 22 دولة اللي وراها مجتمعين، مش أقوى من كل واحدة لوحدهم، كلهم على بعض. الصين تاني اقتصاد في العالم، نسبة اقتصادها لأمريكا 50%، تاني واحد زي يكون طالع الأول في الدفعة وجاب 98%، خلاص اللي بعدي جاب 49%، ده الصين بالنسبة لأمريكا. فرق التسليح التقني من أمريكا والصين 30 سنة تسليح. فقال له انا هم مرمي زي الكلب لغايه ما يجوا نشوف هنعمل ايه. في لغات تانية مهمه، اللغات الاستعماريه، لغات الدول اللي كانت استعماريه في يوم من الايام، زي هولندا، ايطاليا او الايطاليه يعني، والبرتغاليه. دول ايه؟ دول لغات مهمة ليس اسباب، ان هي دول استعمارية سابقة. خلاص؟ يعني مثلا البرتغال، اهمية دولة زي البرتغال؟ دولة بقى على الخريطة عشان تشوفها يعني عايز تركيز. خلاص؟ ايه بقى اهميتها؟ مش البرتغال هي المهمة، البرازيل هي اللي مهمة. برازيل 250 مليون واحد تكلموا برتغالي. فالبرتغالية نفسها، البرتغال نفسها كدولة ملهاش اي قيمة. اسبانيا نفسها كدولة مش مهمة قوي، لكن الاسبانية مهمة ليه؟ عشان امريكا اللاتينيه كلها ما عدا البرازيل بتتكلم اسباني بلهجه، وامريكا الوسطى وتاني لغه متحدث بيها جوه امريكا الشماليه الاسباني. فعم اتكلم اسباني، ده غير المستعمرات بتاعت افريقيا بتاعت اسبانيا السابقه، غينيا وغيرها وبتاع. فانت لا، الاسباني معاك حاجه تاكل بيها عيش. لكن طبعا كاوزان انت كده ايه، صلاته على النبي يعني ايه، ما عشان ما تزعلش بس. فرنساوي ليه مش مهمة؟ مش مهمة قوي يعني، ما فيش كتلة بشرية، هم هيقلوا ما يزيدوش. ماشي، اي لغة نيتف غير الانجليزي مهمة. كول سنتر او خدمة عن بعد اللي هم احنا بنسميه الاوتسورسينج اللي هو التشغيل من الخارج، لا اي حاجه كده. ليه؟ عارفه اللي بياخد 9000 ده هناك في دولته واقع عليه بكام؟ يعني تخيل انه كان بيديله بالدولار، فواقع بيديله كام؟ 300 دولار ولا 400 دولار؟ اللي هو ايه ده، لو مشغل بطه بلدي هتاخد اكتر من 300 دولار في الشهر. فايه بقى، ايه اللي مين الكائن الحي اللي بيشتغل ب 500 دولار بره ده في الشهر؟ مفيش كده. فهو انت بالنسبه لك طبعا الرقم هنا، واحد بياخد 9000 في الغالب هيقفل غير الخط ويقطع عيلته مثلا. ابدا اخد كورسات تزكية عشان الكبر ما يخشش قلبه. رغم ان مسألة فندم يعني، اي سحلفة او دب نائم، دب كسول اللي شغال مش عارف بياخد اكتر منك، ما تقلقش يعني. خلاص، في ده التفكير بتاع اللغات الشائعة اللي هم الستة الاكثر، الستة الامم بتاعت، طبعا احنا مطلعين نفسنا من والا اللغة العربية مهمة جدا، بس مش اللي معانا، يعني احنا ناطقين اصليين باللغه، لكن احنا ما نعرفش لغه. اللي هو الدارس لغه يعرف كلمه كويس يعني، ملم بقواعدها بشكل متقن يعني، ويعرف يدرسها. الاثنين دول لو مهارتين معاه يبقى ايه، يقدر يجيب منهم فلوس. ايه في خلاف ليه؟ بيقول لك انا هعد مين، فبيقول لك عد لي المتحدثين بها كلغه اولى. طب العرب يطلعوا لهم 400 مليون خلاص. في ناس يقول لك لا، يعني انت المغاربه زي المصريين زي الشام بتاع، لا دي لغات مختلفه. في ناس احنا بنقول لهم لا، احنا بنفهم بعض. يقول لك طب اقول والمصحف ان انت بتفهم المغاربه؟ نقول هم بتعلموا لهجه، لا احنا خدنا عليهم شويه، هي امازيغه على فرنساوي على عربي مع على الدرجه، فاحنا لكن لو ركزت هتفهمها يعني. خلاص، الليبي والتونسي والمغاربه احنا والجزائريين يعني احنا مسمعهمش، ما بنفهمهمش كويس. او الكويتا، اليمن والسعوديه والعمانيين والشوام، لا ده الدرجة بتاعتهم هي هم والعراقيين درجة ما تفهمش ولا كلمة. درجة صعبة، كان فيها تغيرات صوتية ضخمة، وإن كان بعد ما حد يفهمك اللهجة ده المغاربة تبدو اللهجة صعبة بس سرعتها أعلى، لأنهم معديين من الفرنساوي. كل اللغات أنت عارفة أن الفرنساوي سريع أسرع من غيره، فالفرنساوي هم إحنا العامية زي العامية المصرية بالنسبة للفصحى. لو واحد بيتكلم بالعامية إحنا فعلا الأجانب يعني بيتجنوا، هو بيدرس فصحى عمال يقول لك ايه مرحبا انا محمد انت جنبه ازيك يا برنس مش عارف الكلام اللي هو فين فين دي فين دي في الكلاس خدناها قولي سؤالك. التعليم العربي للأجانب وتعريف التعليم العربية لنفسها والتدقيق اللغة وتصحيح اللغة والأداء الصوتي. أيوه أيوه هو تعليم العربية للأجانب لا يستلزم لغة أجنبية. إيه؟ ده هو أصلا معظم الناس أنا بقول إن هو المفروض يتعلم الأسهل إنه تستخدم لغة وسيطة لكن معظم الناس اللي بيشتغلوا في المجال بيقول لك ممنوع اللغة الوسيطة. هم بيقولوا كده أنا مش مقتنع طبعا بده لكن أنا بقول لك العلمي يعني اللي هم بيقولوه أو أهل التخصص يعني بيقولوا كده التعليم باللغة الوسيطة دي أحد الوسائل وفي ناس ما بتحبهاش يقول لك لا تعلمه باللغة بس يقول لك طب إزاي دي هو ده عشان كده إحنا بنقول لك إيه طرق تعليم اللغة كلغة أجنبية إزاي خلاص هديك دلوقتي أمثلة ومواقع في أسماء مين لو واحد عايز يتتبع مين اللغات النادرة إن أنت تتعلم لغة مهمة صعبة محدش في الغالب هيفكر في ده خلاص مثال اللغات الأفريقية إحنا في مصر إحنا لو واحد يقول لك أنا عايز أتعلم بيها لغة بس أنا اللي بقوله ده مش هتعلمها أعرف أقول صلاح الخير وبتاع وعد من 1 لـ10 هيدرسها بما يرضي الله لو عايز يجيب فلوس من حاجة نادرة الكل ده بيجيب فلوس زي ما قالت الأستاذة كده بيجيب فلوس ويجيب فلوس كويس وأنا كنت باكل مانجا ولا ليفة حد حطت المانجا بلفتها فده كله هيجيب فلوس لا واحد يقول لك انا عايز اجيب كمان فلوس ومن غير منافسه يعني هبقى في مكان يعني مثلا هنا في مصر لو واحد يتعلم امهاري اللي هي لغه اثيوبيا خلاص بيغير خارج السرب لوحده نادر جدا هو مش مفيش نادر ليه لان احنا عندنا في مصر كنا بنعلم امهاري زمان انا عارف هو كان الاول لغته ترجمه اللي هي قبل ما تبقى لغته ترجمه كان معهد في الازهر كان بيدي معهد دراسات الافريقيه في جامعه القاهره كان بيدي وهكذا طيب احنا شوف لنا محمد صلوا كده ولا هو المغرب اذن صح شوف الواد شوف لنا حد تاني امسخ لي اي شيخ من جوه احنا بنتكلم على ايه في ناس بتفكر بطريقه تانية بقى انا عايز افكر في لغه نادره لغه نادره مش معناها ان انا اروح لغه ما بيتكلمش فيها غير نفرين وبتاع لا لغه بجانب حاجه اخرى يعني خلاص مثلا حاجه ما تجيش في ذهن في معظم المصريين مثلا انه يتعلم نوبي النوبيه لغه من اللغات النادره جدا خلاص لاني لغه نجت يعني ايه لسه في حد بيتكلم نوبي في منطقه العربي دخلها العربي دخل اي حته وقف اللغات اللي جواها والناس كلها قلبت عربي يعني ايه خلاص فاي اللغه العربيه لغه لها سطوه ضخمه جدا ما حدش صمد قوي قدامها غير الفارسي والنوبي استمر فلسه في ناس بتتكلم في نوبي في مصر عشان ايه عشان طبعا السكه بتاعه النوبي دي بتدخله في مساحه تانية متعلقه ايه بحاجه متعلقه بالاجانب السياح خلاص فاللغه دي واحد يقول لك تعلمها ايه تعلمها ان تتكلم مع ناس تانية الهوسه السواحليه نفس الحكايه لا هي طبعا النوبيه في ناس تانية ممكن تتكلم حاجه شبهها لكن لما بنتكلم عن النوبي احنا بنتكلم على 3 مليون نوبي في مصر و10 مليون في شمال السودان دول الكتله الضخمه اللي بتتكلم نوبي فانت عندك 13 مليون واحد جنبك بيتكلموا لغه ولغه قديمه ف ده كلها لغات يعني انت عارفه ان تقسيمها هي في لغات مثلا اللي بيسموها لغات شاديه وفي لغات داخله على الافرو اسيويه زي العربي زي الفرعوني القديم وبتاع فهي يعني لغه قديمه فبتتكتب لا فيها عربي داخل فيها عربي لكن هي اقرب للغات الافريقيه اكتر منها للغات الافرو اسيويه الامهاري الامهاري شبه العربي السرياني شبه العربي وهكذا خلاص الكوري الامهاري موجوده في اثيوبيا هاوسا ممكن نستخدمه عشان السواحلي عشان السد خلاص وهكذا الامثله طبعا مين بيعلم في مصر هاوسا وسواحلي الالسن بيتعلموا هاوسا السواحيلي والهوسه ولغات والامهريه ولغات اخرى بيعلمها في معهد الدراسات الافريقيه في جامعه القاهره. يعني ممكن اي حد ياخد دبلومه لغات افريقيه سنه يدرس 4 أو 5 لغات افريقيه, منهم الهوسه والسواحليه والامهريه ولغات تانية. خلاص بعد يقول لك ايه اهميتها, اهميتها الهوسه دي بيتكلمها 6-7 لغات افريقيه. كل البيزنس اللي هيقوم بين الناس دي وبتاع, لو حد بافريقيا طبعا لو حد بيفكر يعني يعمل تجاره او كده فيها فرص ضخمه جدا, بس اللغه المحليه بتبقى عائق. ينفع تكلمهم انجليزي بس لو كلمتهم باللغه المحليه دي سكه ثانيه خالص. خلاص كل مسلمين شرق افريقيا بيتكلموا صوماليا سواحيلي, خلاص مسلمين غرب افريقيا بيتكلموا هوسه ولغات ثانيه يوربا وغيره. لكن الشاهد ان هي ايه, قصدي ان دي لغات تعلمها تبقى انت لوحدك, يعني هم نفرين بس اللي بيتكلموها غيرك, فلغه مساحه التنافس فيها قليله جدا. طيب لو انا عايز اتعلم الترجمات المشهوره على راسها الانجليزيه ولغات اخرى, خلاص في اماكن ايه بتعلمها هنا في مصر؟ طبعا في اشهر حاجه طبعا الجامعه الامريكيه كليه التعليم المستمر, بس ايه مش اجود حاجه, دايما بنقول اشهر حاجه مش اجود حاجه. الشهاده ليها ثقل بيدرسوا دبلوم بتاع ترجمه ادبيه واعلاميه وترجمه امم المتحده وقانون. طبعا لو حد بيدرس حقوق ترجمه دبلوم الترجمه القانونيه دي مهمه جدا. لو واحد متقن للعربيه متقن للانجليزي ومتقن للفرنسيه او الاسبانيه او اي لغه من اللغات المتحده, نصيحه يروح بقى ياخد يوثق ده بدبلومه ويروح يكمل بقى. ليه؟ الامم المتحده كل سنه او سنتين تقريبا بيطلبوا دفعه مترجمين, بيبقى شرطه انه يعرف انجليزي كويس او لغه من اللغات المعتمده, يعني يعرف فرنساوي كويس قوي ومعاه انجليزي وعربي, او يعرف انجليزي كويس قوي ومعاه فرنساوي وعربي, او يعرف انجليزي كويس قوي ومعاه صيني وعربي, شرط كده. لما انت نيتيف عربيك ده مفضل لانه بيعايزك الى اهم حاجه العربيه يعني. خلاص معظم الناس بتسقط في الامتحان, امتحان قوي جدا وصعب. في ايه بيسقطوا فين؟ في العرب. يعني هم عرب مصريين بيسقطوا في العرب, عشان كده دايما الامتحان بينجح فيه كتير جدا شوام ولبنانيين عرب. ايه الامم المتحده بتطلب الكلام ده بيبقى تقريبا في شهر 12 شهر, يعني الامتحان بيبقى 12 او 1 بيطلبوا. يبقى اشترطوا ايه؟ يقول لك يفضل ان انت تكوني لغتك لغه, طبعا ان انت تكوني نيتيف سبيكر عربي, وان انت تكوني كليتك الاساسيه باللغه العربيه. مش معاك شهاده لو معاك شهاده في اللغه العربيه دي تبقى ممتاز. معاك شهاده من معهد معتمد في الترجمه يفضل الشهاده. متقنه اللغه الانجليزيه هيمتحنك فيها, ده لو هو بيعايز انجليزي. يعني انا الاعلان اللي كنت اشوفه وعايز اقدم فيه ده كان كده, وهمتحنك انجليزي وعربي كويس جدا. خلاص انا ما قدمتش ساعتها ليه؟ كنت ساعتها مخلص دبلوم الترجمه الادبيه والاعلاميه وكنت عايز اجرب نفسي في امتحان قوي. حقيقة ما كنتش عايز اشتغل, كنت عايز اجرب من نفسي امتحان قوي ما ادفعش فيه فلوس يعني. ده انا كنت افكر كده, فقلت اروح امتحن. كانوا قبلها يقول لك يفضل يكون معاه لغه من اللغات السته بتاعت الامم المتحده الثانيه غير الانجليزي والعربي, يعني اللغه الاربع لغات الثانيه اي واحده منهم, صيني اسباني روسي فرنساوي كده. قلت فرنساوي, انا درست 3 سنين ثانوي, وجيت لما جيت هنا القاهره درست كام 3 ليفلات أو 4 ليفلات فرنساوي. الكلام ده من سنين بس ينفع اراجعها بسرعه. الوقت اللي كان قبل الامتحان كان متبقي 3 شهور على حاجه كنت اقدر اعمل ده, بس هو شرط التقديم تبعت الورق كامل, شرط ان انت تكوني, كان زمان يقول لك يعرف وهمتحنه, لا قال لك لازم تكوني واخده على الاقل في الفرنساوي في شهادتين دلف ودلف اللي هم شهاده الكفاءه اللغويه, فيقول لك لا مخلص B2 في الفرنساوي فوقفت. لكن في حاجات كتير كده بتبقى عايزه ايه, عايزه شهاده معتمده. الجامعه الامريكيه بتدي الشهادتين, هي مكلفه شويه لان الماده تقريبا وصلت 800 جنيه او اكتر دلوقتي, بس على سنه ونص 11 ماده فوزنها تقيل مش قليل. ودبلومات الترجمه بتاعت جامعه القاهره وعين شمس في الكليات, بس كلها دبلومات منتهيه ما عدا بعض اللغات. دبلوم منتهي يعني ايه؟ يقول لك تعالى انت مؤهل عالي, همتحنك امتحان قبول في اللغه نفسها, ولو دخلت سنتين في الدبلومه تاخدي دبلومه سنتين, بس مشكلتها ان ما بيسمحلكيش تكملي ايه, لا ماجستير ولا دكتوراه. ده في الانجليزي. كل اللغات الثانيه معظمها طبعا في لغات مخدومه, فرنساوي مخدوم, الاسباني مخدوم, الياباني اي اللغات اللي هي ايه اللي هي قديمه في الجامعات المصريه ممكن ايه, كل ما اللغه ترجع شويه كل ما تبقى اصعب. مثلا لو واحد عايز يدرس هولندي في مصر لا مش بالسهوله طبعا, بالرغم ان الهولنديه اخت اللغه الالمانيه. الالماني في مصر مخدوم, الالماني احسن احسن مجموعه تعلم لغات مجاني على الانترنت شفتها في حياتي مجموعه مصريه اسمها تعلم اللغه الالمانيه مجانا. اي شيء ممكن يخطر على بال اي حد موجود في المجموعه. طب ادرس الماتيريال ازاي؟ طب ترتبها؟ طب امتحن فين؟ طب مش عارف كل حاجه وكل المواد المواد العلميه اللي ما يعني دايما هنا في مصر يقول لك ايه اي حد عايز يدرس الماني في 4 شهور يبقى اكتر من B2 ينفع في مصر. السبب الماده مخدومه، السناتر موجوده، المدرسين كويسين، الالمان موجودين يعني اللغه الالمانيه مخدومه، الالمانيه مخدومه بشكل عنيف جدا في مصر لدرجه ان باك تو سكول مدرسه كان بتدي يقول لك ادفع مش عارف 4,500 ولا كام في خلال 3.5 شهور خليك B2 يعني انت جاي ما تعرفش ولا حاجه في الالمانيه 3.5 شهر خليك B2. فده طبعا ده وقت ايه؟ وقت قياسي حتى لو هتدفع فيه 4,000 جنيه 5,000 جنيه بس ايه الناس اللي بتاخده في 4 سنين في الكليه انت تقريبا هتاخده حتى في 3.5 شهر ولا 3 شهور حاجه كده. طيب فدي السكه. طيب الناحيه الثانيه، لا انا مش عايز اتقن الانجليزيه انا عايز اتقن تدريسها. قولي سؤالك. التركي والعبري وقوم التركي طبعا طالع عليه طلب غير عادي. ليه؟ الدوله دايما احنا بنقول اللغه القويه الدوله القويه بتسحب لغتها. يعني الصيني في حد كان محدش يتصور ان من 5-10 سنين في مصر ان حد مجنون هيروح يتعلم صيني. دلوقتي كم الناس اللي بتتعلم صيني مذهل. ليه؟ دوله سحبه نفسها فعايزه بقى عايزه مترجمين وعايزه كم. يعني انا دايما بقول لك ايه اي حد عايز يعمل اي حاجه مفيده يتعلم صيني واسباني يلا. ليه؟ مهوله. وراح الصين طبعا اعلى بكتير لان دي دوله واحده. الاسباني انت هتتعلم اسباني اسباني اسباني او اسباني امريكا اللاتينيه مش كل الدول لهجه واحده مش كل الناس. الصين دوله واحده بتتعامل 900 مليون واحد بيتكلموا لهجه واحده اللي هي المندرين. فلا يعني انت بتستثمر في حاجه ضخمه جدا لو من الناحيه الماديه. عشان كده احنا بنتكلم فين؟ اللغه كسبوبه، اللغه بوصفها سبوبه. خلاص كده. ف تركيا طالعه خلاص بس هي لغه هجين فلغه مش سهله. اللغه التركيه للاسف هي واربع خمس لغات تاني. لا الاردنيه سهله، الاردنيه سهله والفارسيه سهله اللي هي اللغات اللي بيسموها الالطائيه او الالساقيه. تركي، الياباني، المنغولي، المنشوري، دول ايه لغات مقلوبه بالنسبه لنا كعرب يعني. والنطق بتاعها فيه قدر كبير جدا من الخصوصيه خلاص. لكن طلع يعني عليها ضغط جامد جدا وهم مهتمين بالعربي جدا. فمن ناحيه الفلوس لو حد عايز يشتغل مع دوله ما يخرجش قوي خارج النطاق الاسلامي التركي خلاص. التركي والفارسي مهمين لكن المشكله ان هم الاثنين متلغمين امنيا للاسف. يعني انت عشان تشتغل مع تركيا هتروح وتيجي. تركيا حاليا مضايق امنيا مش بسهوله تروح بس ما تمنعش. ايران هتطلط. يعني ايران اخواننا ايران بتدي منح كامله تروح تتعلم اتعلمك ببلاش خلاص سنة او 6 شهور اتقان فارسي. هترجع هتعلم فارسي في السجن ان شاء الله. الدولة هنا غشيمة قوي بالرغم ان هو هي لغة من اللغات المهمة جدا اسلاميا. لو واحد عايز يتقن حاجة في العلوم الاسلامية ما يعرفش فارسي في الغالب اللي بيقوله غلط. يعني ليه؟ لان في حاجات مهمة جدا. يعني مثلا مثال الشيخ ابو حامد الغزالي اذا ذكر تصوف ذكر ابو حامد الغزالي. الشيخ ابو حامد الغزالي احمد الغزالي اخوه احمد الغزالي 99% من مؤلفاته مكتوبه بالفارسيه. فاحنا ما نعرفش اي حاجه عن التصوف اللي مكتوب بالفارسي. هو شيخه شيخ ابو حامد اخوه احمد. احنا ما نعرفش احمد ما بيكتبش بالعربي بيكتب بالفارسي خلاص. البيروني ابن سينا الناس دي اصلا في مناطق بعد كده شرحهم بالفارسي. معظم جلال الدين الرومي وشراح ابن عربي زي صدر الدين القناوي وغيره الناس دي كانت بتكتب بالفارسي. بعدين فتره طويله جدا كتب تركي لكن هو الفارسي. فالفارسي مهم جدا. مش كده احنا بنحب فيه خناقات كتير. واحد يقول لك انا معجب جدا بجلال الدين الرومي. انت ما تعرفش حاجه عن جلال الدين الرومي. عن جلال الدين الرومي كان بيكتب بالفارسي. فيقول لك ما انا قريت الترجمه. ده في مثال دايما مشهور باللغات الاجنبيه يقول لك ايوه المترجم اهو الخائن اللي انت قريته اكيد مش هو اللي قاله مش دي كل مترجماته وده مش معتقاده وهكذا. فالفارسيه لا لغه مهمه جدا خلاص. والتركيه لغه مهمه جدا. العبري بما اننا احنا بنتعلم عبري حاليا، العبري مهم جدا، بس الحد عايز يعمل حاجه بعينه بعينها، والا هو كلغه كوزن ملهاش وزن. ليه؟ هما كم واحد بيعرف عبري في العالم على بعضهم؟ 10 مليون 10 مليون 15 مليون ده العرب اللي بيتكلموا عبري يمكن اكتر من اسرائيل. خلاص. لكن هي مهمه الاسباب. اسباب واحد مثلا لو هو يعني مع يعني معهلوش اي مؤاخذات امنيه ممكن ليه سكه مع احسن مكانين كانوا بيدرسوا هنا عبري في مصر، القوات المسلحه، مع القوات المسلحه والسفاره، السفاره الاسرائيليه. السفاره الاسرائيليه زمان كان امن الدوله، تطلع تكتب اسمك في الكرسي تنزل تلاقي اتنين معاك في الاسانسير. بعد كده قال لك ليه الخوته، راحوا قفلوه، فتبقت المعاهد يعني كليه الاداب مش عارف ايه وبتاع، بس دول بيدرسوا عبريه قديمه، اللي درس عبريه حديثه اداب، فيقول لك اروح قوات مسلح تكتب اسمك في الكورس، لا ظابط امن الدوله بعت لك عايز ايه عبري حبيبي شالوم. انا عايز اقول لك اصل انا عايز اعمل كده، اقول لك اصل انا بدرس في الكليه، يقول لك اللي في الكليه مش مقضيك مش مكفيك. كان ايام كده ايام حسن مبارك. خلاص حاليا ايه، او اشتغل جاسوس يعني مثلا. هي مهمه الجاسوسيه بصراحه، هي طبعا انا بس مهتم بالعبريه عشان درست عبري قبل كده توراتي، وعايز حاجه في هندسه اللغه، فعايز اشوف هم عملوا ايه التطبيقات بتاعتهم لسبب غرض يعني مخصوص. خلاص. لو واحد طبعا عايز يشوف الناس دي بتقول ايه، ده مهم جدا، اسرائيل بتدرس العربي كلغه ثانيه. شوفوش في خي ادراعي بتاع هو بيتكلم ابن الفصيحه. لا ده يعني ايه، ده درس قران. درس قران يقول لك ايه، وديننا الاسلامي الحنيف. دين مين ياد يا ابن؟ قال وهذا ما لا يرضاه ديننا الحنيف. اذا هو تقمص لدرجه ان هو افتكر نفسه مره كان حاجه تفجير او قتل، قال لك وهذا لا يرضاه دين سخن يعني يا ابني ركز انت كافر، ما يعني ما انت ليه متقمص شخصيه مسلم؟ انت مش معانا في الكلاس. خلاص. الاردن، طيب نقول حاجه هنا لطيفه، اللغات كتقسيمه احنا كده في لغات، واحنا قلنا لغه فلوس اللي هم 6 امم متحده زائد 4 اللي هم البرتغالي والكوري والياباني والالماني، 6 امم متحده، صيني وروسي وانجليزي وفرنساوي واسباني وعربي، واللي هم الالماني والبرتغالي والكوري والايطالي، دول اللي هم ايه كمالة، دول العشرة بيسموهم الايه اكيل لغات العالم، دول اللي العالم كله بيفقد لغاته لصالحه. في لغات تهمنا احنا كمسلمين، احنا كمسلمين مسلمين مصريين بالذات، عبري يهمنا عشان الأخوة، تركي، فارسي، فارسي، أردو، ملايو اللي هي بهاسا إندونيسيا، إندونيسي بس ما فيش حاجة كده قوي يعني. خلاص. الهوسة، السواحيلي، النوبي، الأمازيغي. خلاص. الاردو دي بيتكلمها 300 مليون 400 مليون بني ادم، ليه؟ مسلمي الهند والباكستان. خلاص. وبعض التفريعات عليها داخل افغانستان اللي هي البشتو، بس البشتو لوحدها، هم الافغان يقول لك احنا بنتكلم بشتو، وفي ناس بتتكلم داري، بس هم يقولوا على فارسي داري، ما بيحبش يسموه داري، ما بيحبش يسموه فارسي، بس هو فارسي. اهلا بك. انا اللي كنت برن ولا حد تاني؟ انت خلاص يا هنا. طب الامازيغي مالهم مصر يعني ايه؟ ايه انت قلت ده؟ ما انا اسف معلش. قول تاني. ما فيش حد في مصر بيتكلم امازيغي؟ سيوه. كم مليون واحد في مصر بيتكلموا امازيغي؟ مصر فيها اربع لغات حبيبي، منهم اللغه الامازيغي. مصر فيها امازيغي وقبطي ونوبي وعربي. الامازيغي من لغات مصر، لغة عبادة بس مكتوب بيها حاجات مهمة، بس مش لغة التعامل، هي لغة ميتة بس بيستخدموها في الترانيم. أيوة. يعني حتى الآن الكنيسة الأرثوذكسية لوحات لوحات، في ناس ما بيعرفوش كلامه عربي، سموك مصاروة انت لو روحت، انت بيقولك المصاروة، مصاروة اللي هم يعني جايين من الوادي، الوادي هو بكي بيعرف امازيغي، الكبار منهم ما يعرفوش عربي، يعرفوا امازيغي بس. لا بس خليط، خليط لهجة سودانية على حاجة، بس ما يعرفوش برضو، في منهم ما يعرفوش عربي، لان هو بيعتبر نفسه سوداني، بيعتبرش نفسه مصري. يا ابني وقف البتاع ده بقى، خوتنا

التركي ليه، الانجليزي طبعا، والالماني والفرنساوي، واللغات كل اللغات اللي هم اللغات الاستعماريه، الايطالي ليه طبعا. ده كده احنا كده على الالسنه، السنه يعني انا ايه اللغه اللي استفادها كلسان اجيب منها فلوس خلاص. لكن لاسباب قد تبدو غير اقتصاديه مباشره، غير اقتصاديه مباشره، في لغتين من اهم اللغات بس الناس ما تنتبهش ليهم. قديم حديث، قديم حديث طبعا. لغات انا نسيت، في اللغات الاسلاميه القبطيه، حد مهتم بالعلم الديانات ايه؟ لا غير السوريانيه، السوريانيه والقبطيه والاراميه مهمه لو في المقارنه، مقارنه الاديان، النصوص القديمه للتوراه والانجيل وبتاع، لو حد متقن بيبقى قوي جدا، ليه؟ لان النصوص الاصليه تبقى تحت ايده فبيقراها. اللاتيني واليوناني اهميته ايه؟ واحد يقول لك طيب الكلام اللي احنا بنقوله ده ماشي شكله لطيف وبتاع، انا عايز اتعلم 10 لغات، انا مش ده مش عارف اتعلم عربي، اتعلم 10 لغات ازاي؟ ففي لغات كومبو، يعني اشتري لغه تاخد معاها 5 لغات هديه على طول، منها ايه؟ اللاتيني. مين اللي قال اللاتيني؟ مين اللي بيتكلم؟ انت بتدرس ايه؟ احسن ناس رياض اطفال. فين كليه رياض اطفال؟ كليه لا، هو قسم رياض اطفال دراسات انسانيه جنب الاصل. اهلا بك. اللاتيني لو الواحد اتقن اللاتيني اتقنه، يعرف ايه بسهوله، بسهوله يعرف واحد، لا مش انجليزي، الانجليزي جرماني، اسباني، برتغالي، اثنين برتغالي، ثلاثه فرنساوي، اربعه روماني، صح. ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ ايطالي. فانت معاك دي اصل، دول كلهم لهجات محكيه لدي، فتعرف لاتيني كويس، بيسموها كل دي اسمها اللغات ايه؟ دول الرومانسيه. مين اللي فين السؤال؟ فين صاحب السؤال؟ اه في ماتيريال كويسه جدا، وهنا بيتعلم ببلاش في مصر مجاني، بس للاسف الاديره بعض الاديره المسيحيه، مش الاديره بعض الكنائس، عذرا، بعض الكنائس المسيحيه كورس مجاني. ايه ايه ماشي، مش للاسف اخواننا في الوطن ايه لغات قسم حضاره اوروبيه وقسم تاريخ وقسم فلسفه من الاقسام اللي تدرس لاتيني في مصر. ليه بيدرسوا؟ عشان نصوص، في بعض النصوص القديمه ما ينفعش ما يطلعش عليها غير بلسانها، زي اليوناني القديم واللاتيني القديم، وليه دبلومات، دبلومات لاتيني ودبلومات يوناني قديم وحديث في قسم حضارة أوروبية. فممكن تفكروا بالعكس، لو واحد ناوي على 5 دول يعمل ايه؟ يدرس لاتيني. لا لا، هو في انا عندي ماتيريال كويسه جدا للاتيني، كويسه جدا خلاص، وهي لغه فصحى، يعني في حاجات هنا فيها اختفت، الظواهر لسه موجوده في اللاتيني، يعني كان لسه فيها شويه اعراب، الموضوع اصعب، بس قد الشذوذ الصوتي اللي فيها اقل من هنا. الموضوع ايه؟ اكثر يعني كانك بتتعلم عربي فصحى وعاميه، العاميه بهدله، الفصحى بقى محترمه ومتماسكه. فاللاتيني اول ما تعرف لاتيني تعرف ده، تعرف لاتيني ويوناني اديك اسمك عرفت يوناني، وكم اللغات المتاثره باليوناني واللاتيني حتى الانجليزيه، الانجليزيه مثلا انجليزي والماني وهولندي وحاجه تاني نرويجي اظن وبتاع، اللي هم جرمانيك. فلو يعرف انجليزي يعرف يتعلم الماني، يتعلم الماني خلاص شهرين يتعلم هولندي وهكذا. ففي لغات بتوفر الوقت، الانجليزي طبعا من اللغات اللي بتوفر الوقت. ليه؟ لان اصلا بتسهل بقى، في لغات كتير تانيه مخدومه بالانجليزي، مخدومه نفسها بالانجليزي. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب اتوقف لحظه. ايه تعلم ايه ترجمه والله؟ في كورسات كتير ترجمه مرفوعه والله، على حسب الحقائب، انا اقسمهم حقائب. حقائب يعني ايه؟ واحد يقول لك ايه، انا عايز حقيبه الترجمه مين والى كذا، انا عايز حقيبه تعلم اللغه بس. يعني واحد يقول لك انا عايز اتعلم انجليزي، مش هنديله ترجمه لانه مش عايز يتعلم ترجمه. واحد يقول لك لا انا اصلا كويس انجليزي، انا عايز اتعلم، هات لي حقيبه الترجمه، كتب الترجمه وكورسات ترجمه.

حاليا كليه الدراسات العليا للتربيه حاجه كده اسمها كده قدام كليه دار العلوم على طول بتدي دبلومتين بس شروطها صعبه كل سنه يعني قبولها مش بسهوله بيمتحنك انجليزي وحاجه تانية ومش عارف ايه وعربي طبعا وتقيله من الناحيه النظريه بتاعه مركز تميز احسن منها من الناحيه العمليه لو واحد عايز يشتغل مش كده احنا دلوقتي احنا بنتكلم هنا على فلوس عايز خلال سنه اعرف انا واحد يقول لك انا عارف كويس عربي وبدرس اصلا عربي بس عايز اسهل ده واخليه مش عارف ايه مش مركز التميز الالماني كويس سنه واحده هي بس هي مهنيه مش اكاديميه طيب لو انا عايز لا عايز اخد الاثنين يعني عايز ادرس اكاديمي واخد المهاره واكمل ماجستير ودكتوراه يعني انا عايز ابقى كارير شيف خلاص شرط ان انت تكون واخد مؤهل لغه عربي مش كده بقول اخواننا نصيحه لو واحد عايز ده يبقى كاريره يروح ياخد شهاده لغه عربي ياخد اداب مثلا ولا حاجه لانه دار العلوم قفلوها ينتسب لو هو مؤهل عالي ينتسب ليه ياخد دبلومه عامه ودبلومه خاصه في جامعه دبلومه عامه في عين شمس وخاص لغه عربيه وبعد كده ماجستير ودكتوراه تعليم عربيه الاي يو سي بتبني دبلومه 3 شهور تعليم العربيه كلغه اجنبيه 5000 جنيه بتتعمل مرتين في السنه وزنها المهني ايه كويس ومشهوره بس مش قويه قوي طبعا بس ميزتها ان هي ايه ليها وزن يعني في السوق اي حاجه من الجامعه الامريكيه بتبقى كويس حتى في تعليم العربي الاجانب خلاص 5000 جنيه ده 3 شهور بس ايه مضغوطه ضغطه محترمه خلاص دي الحاجات الاساسيه طيب لا انا عايز ده ولا ده انا مش عايز اصلا شهادات المجال ده على فكره من المجالات اللي هي ايه قيمه كل امرئ ما يحسن معاك قوي ومعاك مهاره تشتغل طيب عايز ايه الاماكن اللي تديه وعايز ابدا اتعلم انا عايز يا عم من الصفر انا المجال ده حبه بس ما اعرفش فيه ولا حاجه يعني ما اعرفش عربي وما اعرفش طرق تدريس ممكن ادخل في المجال ده في واحد اسمه لطيف جدا اسمه فضل الاسم ده سويفي وطبعا هو ومجموعه تانية مع بس الراجل ده مميز جدا انا ما اعرفوش بشكل شخصي الراجل ده يعني لو واحد بس تابع الاكونت بتاعه خلاص وطبعا هو ومجموعات تانية عاملين يمكن 4-5 مجموعات على الفيسبوك لو حد في المجال اللي هو معلمه اللغه العربيه لنطقنا بغيرها مش عارف ايه مجموعه كده كان يعني الراجل الوحيد اللي شفته عامل كده اللي هو ايه من اول سؤال ادرس عربي ازاي لسؤال ايه الكتب اللي اقراها في تعليم العربيه الاجانب لسؤال ايه الكورسات اللي موجوده اونلاين لتعليم يعني انا هقرا لكم حاجه من اللي هو كان نشرها في بوست كامل هو راجل واضح ان هو خبرته عاليه جدا في المجال كممارس دايما اقول يا رجلك لو سمحت دايما في ناس مش لازم يكون هو اقوى واحد في اللغه العربيه بس هو شاطر في اللي بيعمله شاطر في التدريس ومش لازم كل واحد شاطر في اللغه العربيه يعرف يدرسها مش كل واحد شاطر في تدريسها يكون علامه او جهبز في ال في في في في في العربي كتخصص يعني مثال لما احنا دايما بنقول تعليم العربيه للاجانب فواحد يقول لك اتعلمها فين دي في كم كورسات كتيره جدا على الانترنت هو بيعمل ايه روح مجمعها لك كلها في مكان واحد يعني مثال ده هو كان دي الدورات دي هو مجمعها وحاططها في تدوينه كامله انا مجمع وراها تقريبا 20 تدوينه برضه دول موجودين لو حد بيقول انا عايز حقيبه التعليم العربيه للاجانب هحطهم له جوه الحقيبه اللي هو ايه كل التدوينات بتاعته مست التدوينات ان هو ايه زي كده مثال يعني يقول ايه واحد مثلا دوره مدخل لمدرسي العربيه للناطقين بغيرها دكتور واحد اسمه احمد سامي مديه على اليوتيوب مرفوعه فور فري دوره تاهيل معلم العربيه لغير الناطقين بها واحد اسمه عبد الرحمن الفوزان سعودي بي ممتازه وراجل متخصص جدا في المجال في محاضرات كتير هو مسمي ناس خالد ابو عمشه من الاسماء هو واحد اسمه احمد حسن واحد ودكتوره اسمها هدايه ابراهيم انا ما بلاحظ قوي لان انا مشترك معاه في 5-6 مجموعات متخصصه في تعليم العربيه للاجانب بعد انا دخلت واحنا في اليابان كنت انا والشيخ انس وبتاع لقيت الموضوع مهم جدا في اليابان تعليم العربيه للاجانب ما فيش ولا مدرسه اسلاميه تقريبا في اليابان يشار ليها بالبنان يعني ولو حد عايز يعلم عربي قليل جدا مكان واحد خضع للسعوديه وهم بيحبوش السعوديين قوي يعني هناك خلاص فالمجال مفتوح طب انا درست عربي قبل كده وبعمل ماجستير في الثانيات بس ما درستش تربوي قبل كده. سالت حد من الشباب فادوني خيارات، ساعتها اخترت خيار اللي هو المركز الالماني، قلت لا انا عايز حاجه سريعه اشوف المجال، وانا لما اشوفه انا هعرف يعني انا هعرف اتفاهم، بس حد يرميني جوه يعني انا هعرف. وبالفعل لما دخلت جوه يعني فخدت الدبلومه كامله وكملت، هم بيعملوا كده بعد كده ماجستير ساعات معتمده، خلصتها ورحت ايه باين يمكن مادتين فيها في الدبلومه بس ينفع نكمل عادي ماجستير، ففتحت اول مادتين في الماجستير بتاع اللي هو تعليم العربيه الاجانب، فلقيت ان المجال ايه، لا ده المجال يعني ايه جيش كامل يخش وما يخلص. ليه؟ لان واحد الناس بيقول لك ايه انا اخش اعلم اجانب مين، في ممكن واحد يكون نوعي الاخت بتاعت رياضه اطفال، دي نصيحه ليك تعمل ايه، تدرس تعليم عربيه للناطق غير للناطقين بغيرها لمرحله رياضه الاطفال، ما تلاقيش ولا حد معاك ولا حد معاك. ليه؟ الناس كلها عايز برنامج للكبار بتوع رياضة أطفال. الأخت أعرف بالكلام ده اللي هو إيه، إن هو مش كل حاجة ينفع تدرسها للكبار بنفس الطريقة تدرسها للصغارين. يعني واحد يقول لك إيه ده كتاب إيه، واحد مبتدئ في اللغة سنه قد إيه، واحد يقول لك لا مش هتفرق، لا هتفرق هعمل ألعاب لغوية، الراجل شحطة أقول له يلا حبيبي نعمل أرف ألف أرنب به بطة يلا دي من هنا يعني هو إيه مش زي تعليم الكبار، يقول لك ده تعليم الكبار محو الاميه، ايه الفكره ده تعليم كبار في واحد صغير وهكذا، في واحد اصلا هتعلم طفل ما بيعرفش يقرا ويكتب، مهارات القراءه والكتابه في لغه الام اصلا مش مكتمل فعايز تعلمه لغه ازاي وهكذا. فمثلا تعليم الاطفال لغه اجنبيه او تعليم العربيه للاطفال الجاليه المسلمه في اوروبا في اليابان دي مربحه جدا، لو واحد قدر يعمل حاجه خده ده مني، عايز عند حد يهتم بالمجال يهتم المجال وتيجي فلوس جامده جدا منه تعليم العربيه للاطفال. بس حد بقى عايز يجيب فلوس بطريقه اخرى تعليم العربيه للنساء، للنساء بس. ليه؟ احتراف بقى. في الاجانب احيانا المسلمين لما بيخشوا في الاسلام بيبقى ايه قافش قوي، فيقول لك لا ما يعلمهاش راجل. يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيعلموا الناس وعلى المنابر والنساء بيخشوا كانوا شيخات وبتاع، ماليش خلاص انت راجل صعيدي واحنا واخدينك على عيبك، ماشي عايز ايه؟ عايز اخت تعلمها العربيه، هاتوا له اخت تعلمها العربيه، فنجيب له منين اخت تعلمها العربيه وتكون متقنه. عشان كده ايه لو واحده معاها احكام تجويد كويس معاها لغه عربيه مهاره وتدرس تعليم العربيه للاجانب بس في سكه انهي؟ في السكه دي خلاص. دايما هم في اخواننا زي سويفي وغيره يقولك مش مهم اللغه الاجنبيه، انا بقول العكس لو واحد معاه هيتارجت شريحه معينه، يعني ايه انا مش عايز اعلم المسلمين كلهم، انا اعلم الصيني بس الصينيين، فاعرف صيني وعربي واعلم بلغه وسيطه، انا بقول ده ابرق بكتير جدا. ليه؟ لان هم دايما يقولك اللغه الوسيطه مرفوضه. ليه؟ يقولك مش هيعرف دي حجه. اتنين يقولك ايه لو قدامك 10 جنسيات كلمهم بأني لغه، فده كلام صح، ده لو احنا اصلا هسمح بده، انا مش هسمح بده، انا اعمل ايه؟ انا هخاطب الجنسيات اللي انا اعرف لغتها. فانا مثلا لما رجعت من اليابان قدمت على حاجتين، تعليم ياباني خدت ليفل مستوى ياباني وتعليم عربي للاجانب، عملت ايه؟ انا كان مستهدفي ايه؟ انا اعلم اليابانيين العربي وانا بعرف ياباني خلاص، فانا مش هترجي، انا هترجي اليابانيين بس بس، او انا بعرف انجليزي وياباني هترجي الناس اللي بتعرف انجليزي وتعرف ياباني. فانا دي فرضيه مفيش اي بحث متماسك يقول كده، هو الفرضيه تنتمي للمدرسه بتاعت ايه، ان انا اسمعه اللغه اللي انا بكلمه بيها صح. انا شفت اليابانيين بيعلمونا ياباني، شرط القبول في ان كانت الدوره ان انت تعرف انجليزي، هم ما يعرفوش عربي كويس كلمه عمي مكسر خلاص. انفع منهم ناس اللي بيعرفوا ايه، بيعرفوا قدر من العاميه. ليه؟ بيفرقوا جامد جدا. ليه يا اخوانا؟ الجماعه بتوع علم اللغه او بتوع التدريس عربيه الناطقين وغيرها بيتكلموا من منطلق بتوع التعليم العربيه الناطقين بغيرها خلاص. انا راجل بدرس علم نفس، بدرس علم نفس وادراكي ومعرفي وتربوي، لا الموضوع يفرق جدا. في حاجه اسمها الكف، لو انا حسيت ان اللغه صعبه هفقد تقريبا 80% من قدرتي على التعلم بغض النظر عن اللي انت بتقوله صح ولا غلط خلاص. فانا عايز اللغه الوسيطه بنستخدمها لايه؟ جانب نفسي متعلق بالتسهيل. طبعا اخواننا عشان بس برضو الكلام يبقى زي الاخوات بتوع التعليم العربيه للاجانب، معظمهم يقولوا ايه لا قطعا للغه الوسيطه. انا بقول ايه، انا شخصيا بقول ايه نعم للغه الوسيطه، بس بشروط. هم كلامهم مستقيم جدا في فكره ايه، لو هم متعددي اللغات، لو انا مش متقن للغه الاجنبيه اه خلاص، لو انت مش متقن مش متقن خلاص، لو انت تعرف لغه انا بقول لا ده اسهل. مثال الكتاب اللي احنا حلنا عليه من بدايه الدوره اللي هو ايه، تعلم اي لغه بسهوله. الراجل بيقول لك ايه، والكلام اللي بيتقال ده حتى الاجانب بيقولوه، ما تستخدمش لغه وصيف، هم نفسهم بيقولوا كده في لغتهم خلاص. الراجل يقول لك سيبك من الكلام ده، اه الكلام ده بيتقال في الكتب بس احنا في التطبيق انا اتعلم. هو الراجل اتعلم 15 لغه يقول لك لا اللغه الوسيطه مفيده، لو انت عارف تسكنها. اللغه الوسيطه احيانا بتبقى مزعجه واه ممكن، فاللي احنا بنقوله يعني ايه ليه سياق. لكن الشاهد انا حبيت بس اضرب امثله للراجل مستو طبعا ان هو ايه مراجع. فين المراجع اللي اقراها؟ دايما لو واحد سبك للكتب كتب كتيره هو يقول لك دي مراجع اساسيه، والفصل ده عند الدكتور الناقه، الفصل ده عند الدكتور مذكور، الفصل ده عند الدكتور رجل طعيمه، الفصل ده. فانت تبقى ايه عندك ايه خريطه واضحه جدا لحاجه جوه التخصص. طيب ايه لحظه، احنا موضوع الانجليزي قاعد معانا من المره اللي فاتت، ما اعرفش ان اه شو اسال اسمه سويفي فتحي ايه هو عربي اصلا مصري ايه مال مكتوب شغال كده اه بيقوم اه اخونا شادي بتاع مركز كلمه لا انا ما اعرفش اسمه ايه تاني تخصصه في ايه اي يعني هو خلفيته ايه برعامي ازهري شغال فين ممكن تبعتي لي الرابط بتاع حسابه على الفيس او كده. طيب ده كده. طيب احنا كنا المره اللي فاتت كنا ايه ايه طب وفين البروجكت وصل الشيخ انس خدها طب وهنشتغل ازاي ايه نشتغل ايه مره نشتغل على ليه بيعمل بيها ايه؟ طاف الشنطه بتاعته لانه ما حدش بيستخدمها غيره وخد الشنطه ومشي؟ يعني هو مش هو موجود بس ما جابش يعني احنا جبنا المره دي الهارد وجبنا اللاب وهو سارق ال ايه؟ في لاب اتش تي ام اي طيب لا ده بتاع مين لا؟ لا ممكن يصوم 3 ايام بعد كده. ما هي كانت نفس المشكله بتاعت المره اللي فاتت. طب ما انا لا لا شكرا يا استاذه فاطمه يعني بس هي الفكره في ايه ان هو ده ده ده يعني ده الهارد الاساسي بتاعي. فالهارد الاساسي ده لو باظ انا هزعل واجيب ناس كتير تزعل معايا. هو بك ده الباك اب بتاعي يعني ده المشكله ده الباك اب بتاعي. هو ده 8 تيرا انا واخده من هاردات 8 تيرا متفرده خايف على التيرا اللي اتحط في ده. فلو بابا انا هو الانجليزي قد ايه؟ الانجليزي 200 ميجا 200 جيجا هو انا معايا تيرا وحاجه لغات كم ميجا؟ التيرا 1000 جيجا لا لا لا انا بتكلم الانجليزي كام؟ الانجليزي 200 200 جيجا الالماني 200 جيجا الانجليزي والالماني اكتر لغتين مخدومين معانا ايه؟ ده جيب انا الان هو انا يعني انا الان حضرتك معاك مثلا ملف اوفيس فيه لينكات اللي عاملين من عليها لا هي الماتيريال نفسها موجوده هي دي المشكله. ما انا في حاجه انا كنت ليه عايز داتا شو انا عايز الانجليزي مثلا في حاجات العربي احنا قلناهم كده كتب وبتاع لان الناس خلاص برضو في الاول وفي الاخر بتتكلم عربي. لكن الانجليزي في كورس هنقول مثلا ده كورس تعليم نطق ليه احنا مختارينه فهنقول ده سهل عشان كذا ده كتاب كذا ده كتابه معاه صوت ده كده بحيث يبقى ايه هم مش كتابه هنا في الاداره واي طريقه اللي هم ايه

هو هل العالم بحاجة إلى لغة عالمية أو حاجة زي كده؟ إن هو بيقول اللغة الإنجليزية هي لغة العلم حاليا وده حقيقي، وهي أكبر 70-80% من المحتوى اللي على الإنترنت باللغة الإنجليزية وده حقيقي. فيقول لك خلاص المفروض كل الناس إيه؟ فكت من أي لغة بتاعتك، أنت خليك فين؟ فإحنا بنقول الكلام ده صحيح من ناحية النسب، لكن مش صحيح إن الناس ما تقومش. وإلا اللغة الإنجليزية لغاية ثلاثينات القرن اللي فات، يعني 1930-1940، كانت مش هي أول لغة في العالم. اللغة الألمانية كانت لغة العلم، واللغة الفرنسية كانت لغة الدبلوماسية، وهكذا. خلاص كده؟ طيب طبعا في حاجة أعقد شوية اللي هي فكرة البرمجة. البرمجة حاليا الناس كلها بتستخدم لغات الكود نفسه باللغة الإنجليزية. طبعا اللغات الأحدث شوية بتبقى أقرب للغة الطبيعية، يعني لو هتجرب بروجرامينج حاجة زي البايثون مثلا، هي أشبه أن أنت تكتب إنجليزي، أكنك تكتب لغة عادية. ها؟ فده وكأنه كل ده بيصب من ناحية الاقتصادية فين؟ برضو في مصلحة الناطقين باللغة الإنجليزية. فكرة ال التجارة طبعا، دي التجارة واضحة في الصين، لأن الإنجليزي الناس مش هتحس، لأن هو إيه، أنت حاليا لما بتروح أي شركة بتتدرب على انترفيو بالإنجليزي، أنت بتاخد شهادة للإنجليزي، فالإنجليزي ليه ثقة، فده بيعمل الشهادة. لو أنا عملت مدرسة بتعلم لغة إنجليزية ولا لغة بتاع، طبعا المدرسة نفسها جزء الربحية اللي فيها مش عشان هي بتقدم تعليم مميز، ده احنا قلناه في المحاضرة بتاعت التعليم، هي فكرة إن هي بتروج لفكرة الله أكبر الله أكبر، إن أنت ابنك هيبقى إيه؟ هيبقى خواجه، ابنك هيتعلم انجليزي بسرعه، ابنك هيتعلم اي لغه بقى لو هي، بس طبعا الانجليزي هي اكثر لغات جذبا للناس، فده بيخلي قيمه المشروع اللي انت بتعمله. حتى هنا في الجماعه بتاع التسويق دايما يقولوا الكلام ده، اللي هو ايه، انت بتخاطب انهي شريحه؟ ففي اعلانات هنا في مصر، اعلانات لشقق وفيلات وبتاع مش عارف ايه، بتتعمل بايه؟ باللغه الانجليزيه. ليه؟ هو الشريحه اللي انا بكلمها عايز اقول له ان انت مميز، انا ما بكلمش الناس، ده انا بكلمك انت. طبعا في ناس بتعمل اعلانات بالفرنساوي، ده بيبقى ايه، هو عايز يجيب مجموعه من الناس، برغم ان الخدمه اللي هيقدمها مش هي خدمه عاليه ولا حاجه، بس هو انا عايز اقول للشريحه اللي انا بخاطبها ان هي مميزه جدا. فانا عشان اعمل ده لازم ايه، لازم عشان كده احنا دايما، حتى كان ده في ابحاث في علم النفس والتربيه، يقول لك اعمل اعلان ولا اعمل حاجه تملاه. انا رحت مره اشتغل في شركه هندسه لغه، فالشركه هشتغل تخصصي مهندس لغه عربي، فمديني ابلكيشن املاه، ابلكيشن كله بالانجليزي خلاص. فانا غلاسه يعني، الشركه مصريه وانا مصري، وجاي اشتغل في وظيفه اسمها، هو طبعا الوظيفه التايتل بتاعها مكتوب بالانجليزي، Arabic Language Engineer، فاللي هو ايه، فكتبت كل البيانات باللغه العربيه. هو اول ما شافوا الورقه طبعا ايه يعني بصوا كده، بس طبعا ايه، محدش يقدر يقول لي انت بتعمل ايه، هو الشركه اصلا انا عارف الشركه الام، هما الاثنين عربي، اثنين عرب، فين بقى، فين مساحه اللغه؟ لكن اللغه الانجليزيه ليها سطوه من ناحيه ايه، بقول لك انت جاي تشتغل ابلكيشن باللغه الانجليزيه، قدرني يا اخي. يعني ايه، انا حتى، وده حاجه نفسيه مش، لكن ليها طبعا مردود، ليها مردود مالي. طيب أماكن تعليم إسباني، طبعا مركز ثقافي الإسباني سلامانكا، في اسمه ايه تاني، في بقى سناتر يعني مناطق تدريبية وبتاع. ولكن أنا نصيحة أخوانا، دي نصيحة لكل الناس، أي لغة قبل ما تدفع فيها فلوس، قبل ما تدفع فيها فلوس، المستوى الاول والثاني والثالث يعني عاد مستوى معين من غير ما تدفع ولا، انت كافئ نفسك يعني ايه، شوف كنت هتدفع كام بره خلاص، وحط في حصاله على جنب، وخد ماتيريال على قدها وادرسها، هتفاجئ ان انت ايه. انا المجموعه دي نصيحه ليكم جميعا، شو خشوا المجموعه بتاعه تعليم اللغه الالمانيه مجانا، خشوا المجموعه دي اسمعوا، تعلم اللغة الألمانية مجانا أو تعليم اللغة الألمانية مجانا، جربوا دي وجربوا دي، صفحة عليها رقم ضخم جدا من الناس، أقوى مجموعة بتاع تعليم لغات في مصر. طبعا في سبانيش كوميونيتي إن كايرو، في برضو زي الألماني مختلفة تماما، أي فتفوتة ألماني موجودة على الشبكة متجابة، أي فتفوتة فتفوت يعني سايت راديو كتب، كتب لتعليم العرب، كتب لتعليم الإنجليزية، كتب للأطفال، كتب للكبار، كتب كتب وأصوات، أي حاجة بالألماني موجودة. إيه الميزة فيها؟ خبرات الناس فيها، بوست متثبت في المجموعة اللي هو فيها كل الماتيريال اللي الناس رفعها فين، وادي الرابط بتاعتها فمريحك. كان زمان كمان عملوا ايه، يقول لك ايه، اي حد في اي مجموعه ادي اسم فلان وبتاع، وادي معاه هارد 2 تيرا 3 تيرا في كل حاجه، روح خد منه الماتيريال، بينقلوها لبعض بحيث لو كمان انت عايز تاخدها نعم عندك وصله في انترنت نزلها من على الانترنت خلاص كده. لا هو بقى جاي من ايه، خبرات الناس. في ناس يقول لك انا بديت من صفر، من صفر لغايه المستوى بي 2 في الالماني في سنه، من صفر للمستوى بي 2 في 8 شهور وهكذا. في المعيار اكتب كده تعلم اللغه الالمانيه مجانا، السنتر بتاع الالماني اللي هو 3 شهور ونص باك سكول موجود، موجود الرابط بتاعه، وانا ممكن يعني ممكن احط لك الرابط بتاعي يعني، بس هو مشهور جدا. انت لما تخش المجموعه دي دخلت ثقب اسود، اي حاجه هتسال عليها موجوده، تقول لهم انا عايز في 3 شهور ونص اعمل مش عارف كام، هيقول لك 3 شهور اعمل كذا، مش ماتيريال شرح بالعربي الماني بالامبي. شوف الاولاني ايه هو ده الجروب ده، معلش هو اسمه ايه، شكله غريب، بتعلم الالمانيه كده. طب وريني اخونا كده، اخونا تاني البنت بوست الكلمه اللي حضرتك، ايوه هو ده، ده اسمه تعلم الالمانيه مجانا، عذرا تعلم الالمانيه مجانا، الالمانيه مهموزه ايه العالم. عليها كام واحد عضو في المجموعه؟ فيديو ولا 149000 خلاص. هي انا بضرب مثال بده ليه، لان في شهادات كتيره جدا جوه المجموعه، الاخت اللي كان بتسال يعني في معيار اتقان للغات العامه، يعني انا بقول لك ايه، انا اعرف لغه كويس، يعني تعرف تعمل ايه بالظبط، فهو عالميا في معيار متفق عليه كده. فانت تقولي لي انا مبتدئه، يعني انت A1 او A2، متوسط B1 B2، متقدم C1 C2، مش كده؟ في شهادات يقول لك ايه، انا عايزه C1، ده يكافئ ايه في التويفل، في الايلتس، في البي اي تي، في البتاع، ليه مقابلات. لكن في كل لغات ليها، يعني مثلا الالماني في A1 ده A11 A12 A21 A22 B1 ايه B1 1 1 1 2. لما الباك تو سكول دي، باك تو سكول يقول لك انا هوصلك، يعني بيخليك تخلصي دول 6 ليفل، 1 2 3 4 5 6 في 3 شهور، 3 شهور ونص. فده مستوى اللي هو اللي بتبقى طالعه يعني تعرفي تقري وتكتبي وتتكلمي وحافظه مش عارف 3000 اول 3000 كلمه اكثر شيوعا في اللغه، وبتعملي محادثه وتكتبي وتبعتي ميل، يعني في 3 شهور. لا هي مستوى معدل اتقان، يعني ده مثلا من هنا، مثلا لو انا راجل مثلا هناك بقول لك عايزك طالب في كليه هندسه، ما يقبلش اقل من بي 2، بي 2 مش بي اينس. لو انت جاي ماستر مثلا بالالمانيه، هتدرسي بالالمانيه او مهاجره، مش اقل سي اينس لازم، والا انت مش متقنه للغه اصلا، انت هتيجي تبيعي وتشتري وتتعلمي وهكذا خلاص. فده معيار عالمي. المعيار ده برضه مستو انه ده، يعني انتوا لو كتبتوا مع المعايير العالميه هيقول لك ده يقدر يعمل ايه، يعني يتقن ايه، وده يتقن ايه، وده يتقن ايه، وده يتقن ايه، ويتقن ايه المهارات وعدد الكلمات وهكذا. مستو المجموعه ان هي عامله ايه، عايز اخلص بي واحد، ايه كتبه وترتيبها وفيديوهاتها، وحد عمل كده قبل كده، الجدول ده جربه ونفع وخبرته مكتوبه، الجدول سري جدا، البوست المتثبت ده لوحده مصيبه، اللي هو المكتبه الشامله في مصادر اللغه الالمانيه، اي حاجه ممكن تخطر على بالك، وبالذات مخدومه للعرب، لانه في عرب بيعرفوا الماني كويس، عاملين كورسات تعليم الماني، اللي هو اخواننا اللي كانوا بيتكلموا على اللغه الوسيطه. لا اللغه الوسيطه بتفرق جدا، ما يقول لك ايه، الحرف ده بيتنطق كذا، الحرف ده بيتنطق زي الكلمه دي في العربي، طبعا بتفرق في التعلم السريع، ونطقه كويس لانه هو هو متقن، مش يعني مش عشان مصري ما يعرفش الماني، لا بيعرف الماني كويس جدا لدرجه الالمان سامعينه فاكرينه الماني. كانت الأكثر شيوعاً كل الحاجات دي وصلت مستوى دي كله. مش عارف اسأل ازاي، بس انا عايزة اسأل يعني خريج مدارس اللغات وجامعات اللغات، حضرتك شايف ان هو انهي مستوى؟ على حسب. هو ايه اصلا؟ على فكرة سؤالك كويس، سؤالك كويس جدا. المدارس في طرق تعليم اللغات في كذا طريقة. احنا معظم اللي احنا اتعلمنا بيه في المدارس انهي طريقه؟ طريقه اسمها طريقه القواعد والترجمه. قواعد الترجمه انه ايه؟ بدرس لك القواعد خلاص واديك قطعه ترجميها، فانت بتبقى ضعيفه جدا في السماع، ضعيفه جدا في التحدث خلاص، ضعيفه جدا في الكتابه الحره، الكتابه الحره خلاص كده. فهو بيبقى طالع هابي ان هو خريج جامعه، خريج مدرسه فرنساوي او مدرسه اسباني ولا مش، فهو متقن للي عمله واخد فيه 100%، مش معناه ان هو على المعيار ده حاجه. عشان كده دايما هم يقولوا ايه في الشروط، انت مثلا خريجه مدرسه فرنساوي مثلا، تقول لي انا خريجه مدرسه فرنساوي، يقول لي ماليش، يقول لك ماليش دعوه، هاتي خدي هاتي دلف او دلف. ليه الدلف؟ معناه ان انت مخلصه بي 2 دلف. طبعا هو الامتحان مش معناها ان انت، هو في شهادات، شهادتين وشهاده نوعين، في شهاده لو انت اكتستيها خلاص، وفي شهاده يقول لك انت مكتازيها اكتستيها باني سكور خلاص. ضلف يبقى سي 1 سي 2 خلاص، فلا يكتفي ان انت خارجه من المدرسه، والا فالا اي احد من حضراتكم مع احترام شديد جدا لو دخل امتحان كفاءه لغويه باللغه العربيه يسقط. احنا عندنا 6-7 اختبارات اللغه العربيه، اختبار كفاءة زي التويفل، زي اللي هو بيسموه احيانا تافل، يعني اكنه بدل انجليش عربي، زي اختبار العرفان واختبار في كذا اختبار يسقط. ليه؟ في قدر ما من المعرفة النحوية والقراءة وبتاع اختبار القدرات العادية، فمش لازم انه خريج مدرسة انه يعرف كويس لغة. قول انه واحد افضل يتعلم بيستخدم مستوى بيته ولا خريج مدرسة؟ لا، اللي خريج، اللي خريج المدرسه جاهز، جاهز. هو المفروض، المفروض المفروض لو واحد خريج بما يرضي الله اي مستوى ثانوي يبقى هنا، يعني ايه ثانوي؟ يبقى مخلص بي 2. يعني انا هدخله على الطوي في الايلتس بي اي تي يجيب ايه سكور ما يوازي بي 2 المفروض. بس طبعا ما اعرفش انت حد فيكم امتحن حاجه كفاءه لغويه ولا لا، امتحان بيكون جد. امتحنت في الفرنساوي دلف ولا دلف؟ لا دلف. دلف ليه؟ لا تراهني تراهني تراهنيني تدفعي لي، تدفع تدفع اخدهم وتدفعي لي، انا بحب المراهنات قوي. هو حلال هو بكام الدلف؟ جنيه يعني $50 ما فيش. الدلف ده بكام؟ مين اللي هيدفع؟ انت يا ما هو غالي، انت بتهدديني، انت اللي هتدفعي. ده يتاخد في قد ايه؟ ده كده هنا شهاده دلف يعني مخلص سي 1 وسي 2 ده يكلفني قد وقت؟ لا اعرفش، انا اعرفه سنتين. ادي وقت يعني سنتين؟ سي 1 لوحده، سي 1 لوحده؟ سنتين. سنتين، فده يعني كام سنه يعني؟ اربع سنين. طيب لو انا خلال سنه واحده خدت ضلف تدفعي لي انت الفلوس؟ انا بقول لك اهو تجيبي حد يدفع لي فلوس؟ سنتي بتكلمي في حد هنا مهندس؟ اخوانا حد هنا مهندسين؟ حد يفهمها ان ما فيش اي حاجه اسمها بصي بصي، العالم متصمم لنوعين من الناس، مهندسين وغير مهندسين. المهندسين لو قالوا لهم ان في اختبار رائد فضاء في 3 شهور وحد هيدفع لك الفلوس هيخلص 3 شهور، لانه ما دام امتحان، ما دام امتحان يبقى مهاره، مهاره يعني نجيب الكراك جايد بتاعها. بصي انا بقول لك اهو، يعني انت تتابعي يعني راجع نفسك، انا عندي قولي لي الرقم وانا نصه ربعه تلته خلاص، بس انت اللي هتشيل الفلوس. يعني انا اخده المركز الثقافي الفرنسي بيدي كام ليفل فرنساوي؟ بس كان في واحد صديقي بياخد ما الا في المنيره 14 ليفل. عشان يبقى كام؟ عشان يبقى ايه هنا؟ اللي مخلص ال 14 دولار يخش ياخد ايه؟ دلف ولا دلف؟ هو المفروض سي... لا لا سي 2 ليه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ايه الحزين بتاع فرنسا دلوقتي اسمه ايه؟ ماكرون. ده ماكرون ده ما ياخدش سي 2 نفسه لو انت عامل يسقط. فتقولي لي لا ما فيش حد يبقى خريج ليفلات عاديه ياخد سي 2. سي 1 بالعافيه وما ياخدش، لان الفرنساوي لغه معقده اصلا. انا عارف فرنساوي يعني ما... احنا خارجين درس فرنسيه وكليه فرنسيه مالوش علاقه. في امتحان عنده كراك. انا في فولدرين بديك الماتيريال اللي معايا، في فولدرين، في فولدر اسمه ديلف وفي فولدر اسمه دالف. طيب شوفي الماتيريال وراجعيني وانا معاكي. يعني ايه هتفعلي تلتهم نصهم؟ هو ليه انا بقول لك كده؟ ليه انا بقول لك كده؟ ان في فرق الشهادات دي يا اخوانا، عشان بس يعرفوا انا كنت بقول كده ليه. الشهادات مش معناها ان انت متقن، شهادات ان انت بتعرف تتجاوز هذا الامتحان، تجتازه. انا جربت مثلا البي تي اي، انا دخلت امتحان تويفل في الجامعه عشان اقدم الماجستير، ف خدت سكور عالي يعني، بس ده تويفل لوكال يعني مش امتحان بي تي. بي تي من انا في رايي الشخصي بحكم ان انا درست تعليم عربيه، تعليم ودرست في ماده اختبارات لغويه بندرسها، يعني امتحان مفتخر يعني. لا هو امتحان طلع كده نزل، هو امتحان امتحان يعني. بص اوائل الجامعه انت مش عارفين المنهج ولا كنت منه. اه امتحان امتحان، تعرفي تذاكريه كويس يجي يجي. فانا عشان كده بقول لك اه هو عايز تدريب. لا مش مش بك. لا لا انا قصدي، انا بقول لك ايه قصدي، قصدي ايه ان في مدام امتحان. حد هنا يسمع الجي ار اي جي مات مثلا؟ الام بي اي بتاعه الجامعه الامريكيه المنحه بتشترط ان انت تجيب سكور في الجي مات. الجي مات شهاده تقيله، شهاده تقيله، بيمتحن امتحان فيزيكس وستاتستكس وماث وبتاع مونسين. خش بالجي مات على طول، سكور وشهاده وفي منحه ناخدها معروفه. اي امتحان ينفع تدربي له وتحلي له كتير وبتاع تخشين، مش معناها انه مهاره. عشان كده انا دايما بقول لك ايه المستوى ده، والا الشهاده خدعه. في واحد يبقى واخد تويفل او ايلتس لا وعند القدره مش عالي جدا، واحد يكتسب امتحانه مش قادر، دي حاجه ودي حاجه. انا اعرف واحد صديقي مترجم محترف كذا مره يخش يسقط في الايلتس، قلت له بص خد مني اعمل 1 2 3 4، راح خد امتحانه قال لي ايه ده ده دي مهاره بتدرب عليها. قلت له اه انت تنزل لها 10 كتب تحل الامتحانات تخش تجيب كورس. فاللي انت بتقوليه صح من ناحيه ان انت لو خدها كمهاره، مهاره مش هتعدي الامتحان ابدا. الامتحان ده بيتعمل له ايه؟ ايه اسمها حضرتك؟ ثريا. ثريا تعملي ايه؟ جيبي 10 كتب محلولين تقعدي تتدربي عليهم عدد ساعات معايا في اليوم، تبقي مهندسه تخش الامتحان مهندسين. لو حد هنا قاعد ما اعرفش، مش عايز افضح المهندسين كتير او بتاع، احنا كان في امتحانات مثلا مساله 5 صفحات حلها 5 صفحات، دكتور بيقول ان دي جايه في الامتحان. في احنا وصلين لكام شابتر دلوقتي؟ لك الدكتور شابتر 17، واحنا ذاكرنا لغايه كام يا رجاله؟ شابتر 7. طب منا ما نجيب نفهم الفيزيكال مينينج بتاع اللي احنا هنكتبه؟ ما فيش وقت، احفظ المساله بس دي 5 صفح، احفظ المساله. طيب نسيت في الامتحان، ارجع من اللي انت حافظه واطلع شوف عملها. عندي سين ما فيش، ارجع من الخطوه اللي انت عاملها وابني لفوق اللي هو طرق. ما انتش تعرف تطلع دي ولا لا؟ كله انا عايز اثبت. شفت القاعده؟ سمعت القاعده؟ ما تسالوش عايزين لك تعرف تثبت دي. اقول لك احنا ايه مطلوب اللي انت عايزه اثبت دي خلاص سهل. لا دي تسهل. هو المهندسين يعني سهل. قولي سؤال. اه تفضل تفضل. ايه في حلو في دورات تدريبيه، دورات تدريبيه ممكن نحط لكم روابط او حاجه زي كده. دي بتديكي تدريب نوعين. هو طبعا الاول بيعمل اختبار عشان يشوف خامه صوتك، يعني في واحد خامه الصوت بتاعه عايز يعبي شريط يعني، فبيبقى صعب يعني شويه. في حد لا صوته كويس، وبالذات العنصر النسائي، انتوا في الصوت الستات مختلفين عن الرجاله، صوتهم اكثر حده. فا ايه اه بس اخواننا بتوع اوتو احمد ابو خليل وهؤلاء المجموعه ده ايه استاذ احمد ابو خليل صديقنا

التقنيه، لو حد مهندس مثلا ميكاترونكس روبوتكس بتاع، اليابانيين مميزين جدا في ده. اتنين، ده اللي مهم جدا، اليابان دوله لكم ان تتغير، يعني لكم ان تتخيل هي دوله مسيطره على كل شيء داخل الدوله، يعني اليابان القطاع الخاص مش قوي فيها خلاص، فعندها مصاريف تصرف على حاجات كتيره جدا. فمثلا انا هروح، ده انا كان هدفي ان انا اتعلم ياباني، انا هروح اعلم الجاليه العربيه هناك عربي خلاص، فهم كام واحد؟ 100,000 200,000 مثلا، دول انا اتعلم عليهم بس، واعلم اليابانيين عربي خلاص، بزنس، هعمل مركز كده هناك، هو ده انا نيتي ان هو اعمل كده خلاص. اليابانيين اي حد بيكلمهم بغير ياباني مالهمش، ما اليابانيين ضعاف جدا في اللغات الاجنبيه، ايه زي الترك منها ناحيه قوميه، منها قوميه، ومنهم ان هم ايه مش محتاجين حاجه من حد. اليابانيين كده انقح، يعني تركيا عايزه تتعلم حاجه من حد، بس اليابان تقريبا احسن حاجه عايزين يعملوها هم يحترموا الامريكان شويه، الاوروبيين بعد كده ما يحترموش حد ثاني، لو انت بتعملي حاجه احسن منهم يحترموك، مش طب في الغالب مش هتكوني بتعملي حاجه احسن منه. يعني واحد صديقي شغال كان في نيسان هناك، راح خد منحه، فيقول لي اقول له مثلا للمهندس الفلاني يقول له كذا، يقول له الياباني اللي عاملها، يقول له لا، يقول له دور وراك، يقول لي هات الكتالوج. ليه؟ هم يثقوا في نفسهم، بس لو قلت له امريكاني يقول لك اه احترموا الامريكان خلاص، غير كده ما يحترموا. ففرصه الياباني ان هي ايه، دوله قويه جدا ودوله صناعيه، ففرصها في الداخل فظيعه، هم ليهم فتره بيعانوا من نقص مواليد وبتاع مش عارف ايه، ففتحوا شويه اجراءات. مثلا انت اجنبيه تقدري تاسسي شركه بدولار في اليابان، فتخيلي انت في اليابان لو تعرفي ياباني ومعاكي عربي هتشتغلي في البيزنس بتاع اللغه، بس تعليم الناشئين، تعليم مش عارف ايه، تعليم اليابانيين للغه العربيه، تكسبي. وهم عايزين، هم بينفتحوا جامد جدا على العالم العربي، ليه؟ في فند جامد، خليج، فلوس، احنا دول محتاجه تقانه، بناخد التقانه منهم وهكذا. فالياباني فانت بالنسبه لهم لو واحد يعرف ياباني كويس، لا ده حاجه فوق الفظيع، فوق الفظيع. بس هي لغه صعبه، لغه صعبه في ايه، صعوبه في ايه، علق لكم ان تتخيلوا اخوانا، اللغه اليابانيه كتحدث زي اي لغه، ممكن تعلمها بسهوله جدا جدا جدا. هي مشكلتها في النظام الكتابي، النظام الكتابي ان هم بيكتبوا الكلام اللي بالياباني بالهيراغانا، كتابه صوتيه، هم عندهم 47 صوت خلاص، اتعلمتهم A و B و C زي ابجديه اتعلمتها، يقول لك اتعلمهم تاني يا بيه ما انا اتعلمتهم، لا لا لا، احنا بنكتب نفس الاصوات لما بيكون الاسم اللي بنكتبه مش ياباني بالكاتاكان، طريقه تانية في الرمز، يعني ده ايه، يقول لك طيب طب انت دي الكلمه دي بدا ب اه وانت كاتبها بطريقه تانية، يقول لك لا ما ده كاتاكان، انا اسمي ايمن، ايمن، فا دي بتكتب بصوتين عنده اللي هي تكتب بصوتين، تكتب طريقتين وهو نفس الصوت. فالهيراغانا حاجه طب اتعلمتهم، مش كتير برضو، 47 صوت، في انا جبت كتاب برضو تعليم سريع 3 ساعات تعلم كاتاكان، 3 ساعات تعلم هيراغانا، 3 ساعات، ما انا مش عايزين اكتر من كده، اتعلمتهم، يقول لك اتعلمتهم ادي دقني لو عرفت تقرا يعني ايه، ما اعرفش اقرا جورنان، لا ما لا راي، يقول لك لازم تتعلم كانجي اللي هو الرموز، دي مش اصوات، كل رمز قصه، يقول لك الرمز ده، يقول لك الرمز ده، الرمز ده ام، الرمز ده شمس، الرمز ده ساعه، الرمز ده سمكه. طب يا بيه ما احنا ما اتعلمنا سمكه اسمها مش عارف سكنا وادي بتتكتب بالهيراغانا كذا، يقول لك لا اتعلمها كانجي، طب احفظ كام كانجي عشان اقرا، نقول لك الكانجي الاساسي 2000 كانجي، لا هم اساسا لا هم كرقم براحتك انت وصحتك، لكن هم الاساسي، يعني انا خريج ثانوي اعرف كام كانجي، 2000 كانجي، اللي هم مش 2000 هم 1900 وحاجه، دول الكانجيات الاساسيه. طيب يا بيه طب ما يعني ايه، طب ما اروح اتعلم اي لغه تاني ابرك لي بدل الخفنه دي، لكن هي كلغه لو انتوا يعني انا عشان وانا بدرسها، انا اي لغه بدرسها ما بيبقاش هدفي الاساسي ان انا ادرسها، بهدف ان انا اعرف الماتيريال بتاعتها بتتجاب ازاي واختار ايه اللي بيعمل الحاجه بسرعه بتاع، مخدومه جدا. الامريكان اليابانيين بالنسبه لهم كانوا حاجه مهمه فخدموا اللغه، فاللغه مخدومه، اللغه المخدومه. اليابانيين بقى كلاب كرتون وانمي وبتاع، فخدمين لغتهم بشكل غير عادي. فعايز موسوعه ياباني ماشي، كتب هندسه يعني، هي لغه مخدومه، بس هي لغه صعوبتها في الكتاب. الصيني مشكلتها ان هي لغه لوحدها، نظام مقطعي وطين 50,000 رمز بس 50,000 لكن كونجي لا مش حروف ما فيش حروف اصوات والاصوات دي تتفهم بمعنيين تعرفي ان الصوت ده بيقول المعنى ده ولا المعنى ده لما تشوفي الكونجي ما هو الكونجي ده بتاع اليابان بتاخد من الصين ازيدك مش شعر بيت اليابانيين الكونجي ليه نطقين النطق الصيني والنطق الياباني لما خدوه من الصينيين نطقوه بطريقتهم وبتاع فبيه كل ده موجود فهي لغه معقده في النظام الايه والنظام القاعدي مفاجئ ليه مفاجئ هي قلت لك هي والتركيه والمنشوريه واللغات الالطائيه والالصاقيه ان نظامها يعني ايه متشقلب ففيها كم حاجات احنا مش متعودين عليها يعني ما في اي واحد يجي يتعلم الماني يحس ان الموضوع مش مفاجئ يتعلم فرنساوي حتى دي برضه الفرنساوي عدى علينا وان كان الفرنساوي اعقد من الانجليزي بكتير في القاعده في الاخر فانا اقعد زي التركيه تبقى انت قاعد الواحد بيتكلم انت نفسك اتقطع مش عارف هو عايز يقول ايه لان انت متصور ان الفعل بيجي الاول هو ما بيجيبوا كل الفعل في الاخر وما ينفعش يجي في الاول لانه عندهمش مرونه في الرتب وهكذا ففي لغه مزعجه الصيني اسهل في التعلم لكن مزعجه من ناحيه ايه الدقه الصوتيه كل نطق لنفس الحاجه الاسترس بتاعه والتنغيم وبتاعه يوديكي معنى تاني خالص حاجه تعلموا عبري يا اخوانا العبري عبري عبري عبري اسهل بكتير جدا ليه هو ليه ما يبقاش محاضره في اجازه احنا ما نأجلش لاي سبب قومي ولا غير قومي فاحنا ممكن لو عيد الفطر بس احنا باقي لنا كام محاضره دي المحاضره كام واحنا الدوره كام محاضره 10 فاحنا باقي لنا مش 10 فيش 8 مين قال 10 يعني 10 يا 9 مفيش حاجه اسمها 8 مين قال 8 مفيش امتحان حاجه كده لا انا ما نعملش الامتحان لا فاحنا باقي لنا ايه باقي لنا ايه اللغه العربيه والعلوم الشرعيه موقع اللغه العربيه من العلوم الشرعيه اهميتها يعني واللغه الانجليزيه المره الجايه هتجيب اللاب ونجيب الوصله من الشيخ انس هات الوصله واخد الوصله ليه السلام عليكم حبيبي عامل ايه يعني انا اجيب اول ما اجيب جبنا اللاب وجبنا الهارد فين الوصله فين الوصله والله حبيبي حبيبي خلاص فيبقى باقي لنا الجزء بتاع اللغه الانجليزيه نجرب فيه والجزء بتاع اللغه العربيه والعلوم الشرعيه واللغه كمشروع اصلاح اجتماعي يعني انا دلوقتي عايزين نصلح المجتمع فعايز اعمل مشروع اصلاح اجتماعي باللغه اتحرك باللغه بس مشروع لغوي ازاي اعمله وامثله للحاجات اتعملت بالفعل خلاص ادي ثلاث كده ثلاث محاضرات ممكن بس واحده فيهم لو كانت المحاضره يعني ما خدتش الوقت كله هنبقى ايه هنفتح الحقائب اللي جهزناها لحضراتكم اللي هي دي فيها ايه بدل ما انت تروح تقول لك والله اداني ماتيريال كويسه كتير بتعمل بيها ايه دي بقى خاصه لو واحد طالب لغه روسي مثلا يقول لك ايه والله جميله بس انا مش عارف اقرا ولا حاجه فيها فلو ايه احنا مش بقول له مش لازم تعرف روسي ده الشويه دول بيعملوا كذا الشويه بيعملوا كذا الصيني ايه اللغات المخدومه ايه اللغات اللي مش مخدومه وهكذا التعليم العربيه للناطقين بغيرها امثله يعني على عايز ايه بقى انت ماشي اتفضلوا يا اخوان هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين